نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والملاحظ سماحة الشيخ في هذه الأزمان الانشغال التام بأمور الحياة من كسب العيش والدراسة والعمارة والحرث ونحو ذلك من أعمال تأخذ الجزء الأكبر من يوم الإنسان، حتى إنه لينشغل عن التسبيح والتحميد، ناهيك عن صيام التطوع وصلاة النوافل. فهل انشغال الإنسان بهذه الأمور الدنيوية يعد من التقصير في عبادة الله؟ نرجو من سماحتكم تبصيرنا في هذا الجانب وتوجيهنا إلى ما يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله تعالى أن يمن علينا بفضله فيجعلنا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. أخونا السائل يسأل أن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن هذه الآية تدل على أن الغاية من خلق الجن والإنس عبادتهم لله واشتغالهم بطاعة الله وقيامهم بها وعدم التفريط والتساهل بذلك. ثم يطرح سؤال تساؤل ويقول: نحن في زمن كثرت فيه الماديات واشتغال الناس بأمور الدنيا من حراثة، من زراعة، من تجارة، من صناعة، قضاء حاجات البيت والأهل إلى غير ذلك، يقول إن هذه الأعمال تأخذ منا جزءا كبيرا من وقتنا، فما نرى وقتا لصلاة النافلة ولصيام التطوع وللتسبيح وللتكبير والتحميد، فما الحل الذي ينقذنا من ذلك ويجمع بين خيري الدنيا والآخرة؟ نقول: يا أخي، الله جل وعلا من فضله أذاب العبد على كل عمل صالح يعمله، بل كل عمل سيعمله أذابه عليه، بل أذابه جل وعلا على نيته الصادقة أن عاداته تنقلب عبادات عبادة لله، فالعادات التي يعمله إنسان تنقلب عبادة لله. فنومك إذا أردت بالنوم الاستعمال بطاعة الله والتقوي على ذلك كان نومك عبادة، أكلك وشربك إذا أردت التقوي على ذلك كان عبادة، تجارتك وحراثتك إذا أردت بها التقوي على الطاعة والاستغناء عن وجود الخلق كان ذلك عبادة. فيا أخي المسلم، العبادة تشمل طاعة الله جل وعلا بالأوامر وترك النواهي، وتشمل أيضا يا أخي قيامك بما أوجب الله عليك وسعيك في مصالح دينك ودنياك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها بالحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها بالحلال كان أجر. فانظر أن قضاء الشهوة وإتيان المرأة مع أنه لذة وتلذذ، لكن المؤمن إذا نوى بهذه اللذة التقوي على الطاعة وكف بصره عن نظر ما حرم الله عليه، واكتفائه بما أباح الله له عما حرم عليه، صار ذلك طاعة لله. فيا أخي المسلم، بإمكانك إن شاء الله أن تجمع بين خير الدنيا والآخرة، فتسعى في مصالح دنياك غير مضيع ولا مفرط في أمور دينك، تؤدي الصلوات الخمس، تؤدي النوافل قبلها وبعدها، تشتغل بالتسبيح والتحميد في كل أحوالك، فبإمكانك فعلها كله. ولا تيأس ولا تقنط، وسل على الخير وابشر بعون الله لك، وأرجو لك من الله التوفيق والهداية. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا يهنى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: حصلت على فوائد ريبوية من راتبي وأنا نادم على ذلك، فما العمل سماحة الشيخ؟ إذا عرفت الفوائد الربوية ميزها عن مالك وأنفقها في المرافق العامة وصدق بها على المساكين ترتاح من شرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع من اليمن يقول: لدينا مسجد في اليمن يوجد إلى جانبه ثلاثة قبور، فهل تصح الصلاة فيه؟ إذا كانت القبور خارج سور المسجد، يبي جوار لكنها خارج عن سوره، وبينها وبين المسجد سور قائم، فلا مانع من ذلك. الحمد لله. أحسن الله إليكم. مستمع رمز لاسمه بألف دال يقول: قبل 4 أو 5 سنوات حصلت مشكلة بيني وبين زوج أخت زوجتي عديلي، فقمت بالحلف على زوجتي بألا تدخل بيتهم وألا تقف على عتبته أو أمام بابه، وإذا حصل ذلك فإنها تعد طالقا مني. وطوال هذه السنوات فإن زوجتي قد التزمت بذلك ولم يحصل منها عصيان لي، والآن عادت المياه إلى مجاريها وصلحت الحال بيني وبين عديلي، وترغب زوجتي في زيارة أختها وليس لدي مانع، فهل هناك من مخرج سماحة الشيخ، أم أن الطلاق يقع بمجرد دخولها إلى منزلهم؟ إن كان قصدك بقولك إن دخلت منزلهم أو وقفت عند عتبة طالق، إن كان قصدك منعها فقط ولا تطلق طلاق عليها وإنما تريد منعها، فهذه بمنزل يمين كفر عن يمينك وينتهي الموضوع. وإن كان قصدك وقوع طلقة، فإذا دخل وقع الطلقة. إذا كان لا ينوي الطلاق ولكنه عازم على التطليق حال دخلت المنزل، ما علم هذا عن النية. نعم. قصدك إن دخلت بيتهم، إن كان هذا الكلام خرج منه مخرج التهديد للمنع لا للطلاق، فهي يمين مكفرة مرة واحدة سمحت الشيخ. نعم. والكفارة ما هي سمحت الشيخ؟ إطعام 10 مساكين بأن يغديهم أو يعيشيهم. جزاكم الله خيرا. إذا كان في حالة أخرى يريد مبررا للطلاق ولكنه بعدما وقع الحلف ندم وتراجع، ما ينفع، يعد طلاقا دخل يعد طلقة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول: أشكل علي سماحة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. ما فائدة كلمة رجل مع أن الطفل يرث ولو كان رضيعا، والطفل لا يطلق عليه أنه رجل لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، مع كونه أبا لأطفال ذكور كما يعلم، ما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ يا أخي الحديث: ألحق الفرائض بأهلها، أي أعطوا كل ذي فرض، فما أبقت الفرائض فلأولى، أي لأقرب رجل ذكر. ولا يدل على أن النساء لعصب، فإن الأخوات عصبات مع البنات وبنات الإبن، لكن معناه الفروض إذا انتهت وأعطي كل ذي حق حقه فالباقي لأقرب العصبة إذا كان ما في أقرب منه، فليس معنى أن المرأة، لا، المرأة الأخوات مع البنات عصبات بالغير، والأب والبنات مع البنين عصبات مع الغير، لكن معنى فإما أبقت الفرائض فلأولى رجل، أي لأقل رجل، وهذا من باب التغليب لا من باب منع التعصيب المطلق، لأن هذا من باب، لأن يقول ذكر هذا بالتعصيب بالنفس، أما التعصيب بالغير ومع الغير فهذا حكم ثابت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل سؤالا آخر، في حديث الذكر بعد الوضوء قال تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وفي حديث آخر أن باب الريان لا في الجنة لا يدخله إلا الصائمون، يقول أشكل علي الجمع بينهما. ما في اختلاف، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل في الريان، لأن المسلم هذا يصوم، الذي يصلي يصوم إن شاء الله، فلا ما في اختلاف. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع هذه المستمعة أم أحمد تقول عند التشهد هل يكون النظر مركزا على السبابة أم على مكان السجود؟ يظهر أنه في الجلوس يكون نظر إلى سبابته. جزاكم الله خيرا. محمد رضوان يقول هل يجوز قول انتقل فلان إلى رحمة الله؟ الأولى أن نقول انتقل نقول توفي فلان رحمه الله، لأن الانتقال رحمة الله لا أدري عن حال الإنسان، لا أدري عن حال الإنسان، لا شك أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن لا نقطع لمعين جنة ونار إلا من حكم الله له ورسوله. فالأولى نقول انتقل فلان، نرجو أن يكون، عندما نقول توفي فلان نرجو له رحمة الله، نرجو له عفو الله، أحسن. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل هل يجوز العمل في محلات الذهب التي تتعامل بشراء الذهب بالدين؟ لا يجوز، لأن الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة لا بد من تقابض، فلا يجوز ذلك. فإذا كان هذا المتجر يعامل الربا لا تشتغل معه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول هل يجوز لي أن أتقدم لفتاة لا ترضاها والدتي مع أنه لا يوجد سبب وجيه للرفض؟ والله الأولى أن تقوى علاقتك مع أمك، إما أن تقنعها أو تختار غيرها. أما أن تكون مشكل أمك تنهاك تعصيها فأخشى أن لا يتم الأمر، فالواجب إرضاء الأم وإقناعها إذا كان تقنع بها المرأة فتاة، وتحاول إقناعها والبحث عن الأسباب التي تسبب الأم، يعني توقف الأم، إن كان أسباب وجيهة الحمد لله، كان أسباب وجيهة نظرة ثانيا. المهم أحب لك أن تسعى في إرضاء أمك، ولا أحب لك أن تسقط أمك بهذه الزوجة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول ما حكم أخذ حبوب منع الحمل، وما حكم إسقاط الحمل بعد مضي شهر؟ هذه أم سعد سمعت شيء. أما أخذ حبوب من الحمل فأنا أرجو من أخواتي المسلمات إذا أردنا أن يرجعنا إلى الطبيب المختص أو الطبيب المختصة لتقرر هل تعاطي الحمونات غير مناسب، لأن بعضهن قد أخذ حبوب وحصل فيها تشويه للأولاد في المستقبل وضر عظيم عليها، فلا بد من الطبيب ليقرر هل أنسب استعمال الحبوب أم لا. وأما الجنين فيقول العلماء إذا بلغ 40 يوما حرم إسقاطه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. حرم إسقاطه إلا، نعم. إلا لأمر ضروري، الأصل أنه يباح قبل 40 وبعد 40 لا يباح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول هل يكون الوضوء بغير استنجاء إذا انتقض وضوءه بريح فقط؟ الأصل أن انتقاء أن الريح تنقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بالريح فلا يجب الاستنجاء، وإنما يجب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لأن الاستنجاء لا يجب إلا من غائط أو بول. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن رجل كان يصلي ونسي سجدة في الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، هل يرجع بعد وقوفه ليأتي بالسجدة؟ لا، إذا استقر قائما ما رجع، لكن تلك تبطل تلك الركعة ويأتي بأخرى وتكون الأخرى هي الأولى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع أحمد ناصر يقول: ما حكم زكاة ذهب الزوجة مع العلم أنه لا يلبس جميعه؟ وهل علي أن أزكي عن زوجتي 4 سنوات فائتة هي من بداية زواجي؟ الحلي المتخذ للزينة والجمال وتجمل لا زكاة عليه، بل هو من باب القنية كالأثاث والسيارات ونحو ذلك، إذ لو أوجب الزكاة فيه لقضت الزكاة على ذم المستقبل، فهو ليس للنامية، إنما أعدت للزينة ولو لم يمس في العام إلا مرة فلا زكاة عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا أحب أن أستمع إلى القرآن الكريم بتدبر وخشوع أكثر من قراءته، هل يغني استماعه عن قراءته أم أكون ممن هجر القرآن؟ الاستماع مطلوب مشروع، والقراءة أفضل من الاستماع، القراءة أفضل من الاستماع، فحرص على قراءة القرآن وتلاوته أنت الأجر عظيم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هل يجوز لمسلم أن يقول عن نفسه إنه لا يحسد أحدا، أو أنه يحب الخير للجميع، وأنه حسن النية، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة، وهو كذلك في الحقيقة؟ الله يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. كل شيء يخبر عن نفسه صعب، لكن لو جاء في موضع ما اقتل الضروقة وناوي الله ممن عفان من الأمور نعم، أما التحدي بالمفاخرة والفخر بها فإني أخشى يكون من تزكية النفس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع سعيد من اليمن يقول: هل حديث صلوا وراء كل بر وفاجر هل هو حديث صحيح، وما معناه حفظكم الله؟ الله بصحته، لكن معناه أن الإمام ما دام مسلم صلى وراءه ولو كان عنده معصية، هذا إمام العامة، أما إذا لم يكن إمام عامة فلا يصلي إلا وراء من هو مستقيم في أخلاقه ودينه، لكن إمام العام يصلى وراءه جمعا للكلمة وحفظا على وحد الصف، ولهذا صلى العلماء وراء الحجاج وراء بعض الأمراء الذين ظهر عليهم بعض المخالفة الشرعية، أنهم أئمة عامة، أما الإمام الخاص فلا ينبغي يصلي إلا وراء من يعني أعلم أو يغلب ظني استقامته وسلامة حاله، وإذا علمت منه خلاف ذلك أنصحه إن قدرت، وإن تعذر أو لم يقل نصيحة صليت وراء غيره. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل عن حكم، بل مستمعة تسأل عن حكم نزع الشعر الذي بين الحاجبين. الأولى تركه وعدم التعرض له. المستمعة أم محمد تقول: سوف أسافر إلى إحدى مدن المملكة لزيارة أرحامي، وسوف أقيم 3 أيام، فهل يجوز لي جمع الصلوات؟ هم يقولون: من سافر مسافة تقصر فيها الصلاة ونوى أن يقيم في المكان 3 فأقل جاز له الجمع والقصر، وإن كان ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام فلا يتم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين يا يسأل يقول: هل يجوز لمن لديه سلس بول أكرمكم الله أن يستنجي قبل دخول الوقت ويتحفظ، وإذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي لأنه يجد مشقة في ذلك؟ هذا مطلوب، المطلوب عند الصلاة الوضوء. هو يقول قبل دخول الوقت، وإن توضأت قبل دخول أرجو لا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول يسأل عن حكم طلاق النفساء. المفتاب عندنا أن النفساء لا يقع الطلاق عليها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم الكلام فيما لا فائدة فيه والضحك في المسجد بعد الصلاة. طبعا المسلم إذا دخل مسجد يعلم أن هذا بيت الله بني لذكر الله، لإقامة الصلاة، لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وأنواع الذكر، فينبغي احترام المسجد. إن تحدث حديث بصير لا مانع من الضحك والاستئناس ورفع الصوت واشتغل بحديث الدنيا في المسجد لا يصلح ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع في سالم يقول: عندي مشاكل في البول أكرمكم الله، فهل يجوز لي أن أمسك المصحف بدون وضوء؟ لا، الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لك أن تلقى القرآن لكن لا تمس المصحف إلا بحائل بينك وبينه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: عندما أتذكر أني لم آتي بسجود السهو وذلك بعد التسليمة الأولى، هل أسجد وأسلم من جديد أم أكمل التسليمة الثانية ثم أسجد بعدها؟ إن كان السجود عن نقص فأجعل قبل السلام، وإن كان عن زيادة بعد السلام. هو سلم التسليمة الأولى، فهل يسلم الثانية ثم يأتي؟ ثم يكمل يسجد إن شاء الله. ثم يسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: جماعتي يحملون في قلوبهم علي حقدا وينشرون عني الدعايات الكاذبة، وأنا أتمنى لهم الخير والمحبة، مما جعلني خشية الفتنة أن أصطدم بجهلهم وخصامهم، فهل أصلي في بيتي؟ صلي في المسجد مع جماعة، وتحمل أذى من أذاك، وتحمل أذى من أذاك، وإذا كنت بريئا مما يقولون لن يزيدك كلام إلا خير وحسنات. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.